الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح سلم الوصول إلى معرفة الأصول أو إلى علم الأصول للعلامة الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 28 من شهر جمادى الأولى عام 39 و400 وألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بشرح أبيات المنظومة، حيث يقول الناظم رحمه الله: أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستبد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. أو يمكن أن نقول رسوله إلى جميع الخلق، على أساس أنها بدل من محمد، بالنور والهدى ودين الحق. صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. ثم سيدخل في الموضوع ذاك إن شاء الله بعد أن نشرح هذه الأبيات. وطريقتي إن شاء الله تبارك وتعالى أنني لن أطيل حتى لا أملكم. فالمقصود من هذه المجالس ومن هذا الدرس هو فهم معاني أبيات هذه المنظومة وأخذ المعنى الإجمالي، ثم بعد ذلك يمكنكم أن تراجعوا الشرح المفصل في معارج القبول، وإذا أشكل عليكم أي أمر نتناقش فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك أنا لن أطيل، خاصة في المسائل الشكلية والتي ليس تحتها كبير طائل. فهو افتتح كتابه هذا بمبتدئ بسم الله سبحانه وتعالى: أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، يعني أنه افتتح كتابه مقتديا بالقرآن الكريم الذي افتتحه الله عز وجل بذكر البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر أنه بدأ بسم الله مستعينا، يعني مستعينا بالله عز وجل، وذلك إعمالا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فهذا طبعا خطاب لابن عباس، ولكنه عام للأمة كلها. حديث رواه الترمذي وهو صحيح مجموع طرقه، أو حسن بمجموع طرقه. فإذا الابتداء بسم الله يعني أبتدئ مستعينا أو متبركا بسم الله، واسم الله عز وجل هو الله. والبسملة التي هي بسم الله الرحمن الرحيم معناها ابتدائي، أو أي عمل تفترض وتقدره قبل الكلمة فتقول: خروجي بسم الله، ذبحي بسم الله، قراءتي بسم الله، يعني مستعينا بسم الله متبركا بالاسم الأعظم الذي هو اسم الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وانذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال الله عز وجل الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله عز وجل له قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، يعني من فهم معانيها وحفظها وعمل بها ودعا الله سبحانه وتعالى بها فمصيره الجنة. فأما لفظ الجلالة الله فقد اختلف العلماء هل هو مشتق أم جامد، فقال جماعة من أهل العلم إنه جامد هكذا الله ليس مشتق من أي شيء، وقال آخرون بل هو جامد بل هو مشتق، ومشتق من قولك أله يله، والألوهة شدة المحبة، والناس فلان متأله يعني يدعو الله دوما ومرتبط بالله سبحانه وتعالى، ويقال فلان والهاد وولها يعني ذهل عن الشيء لانشغال بشيء آخر، فالناس تذهل بالله عن غيره. هذا قول الله أعلم، يعني هل هؤلاء يعني الذين اختاروا هذا القول قالوا أصل الكلمة الإله وأضغمت الهمزة في الله فأصبحت الله، والذين قالوا إنه اسم جامد قالوا تقول يا الله ولا تقول يا الرحمن يا الرحيم، هذا لا يجوز في اللغة، إنك إذا ناديت بياء النداء طارت ألف لام التعريف. فلذلك يشبه أن يقال إنه فعلا اسم جامد، وعلى هذا هل هو عربي أم عبراني أم غير ذلك كلام يعني تجدونه في التفاسير والعلماء يطغنون بذلك. وعلى أي حال عبراني أو عربي الأصل واحد، اللغة العربية والعبرانية أصلهما واحد، فالإله بالعبرانية هو إلوهيم، والدعاء إلوهيم مثل اللهم، وبالعبرانية أيضا يقال إيل، وبالعربية يقال إل، كما قال أبو بكر لما سمع قرآن مسيلمة الكذاب إن هذا. ثم قال رحمه الله راض مدبرا ومعينا، يعني أنني أنا أستعين بالله سبحانه وتعالى وأني راض بالله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى المدبر الحكيم، يعني أنه يدبر لنا جميع شؤوننا وأحوالنا وله الحكمة، وهو قلب معين ومعين يعني يعيننا في سائر أمورنا. قال الله عز وجل الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ثم بعد أن ابتدأ بسم الله ثنى بحمد الله فقال والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، لأنه قد جرت عادة العلماء اقتداء بالكتاب الكريم أن يفتتحوا بالبسملة ثم الحمد لله، وهذه طريقة كتاب الله عز وجل القرآن الكريم، ففيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فافتتح بالبسملة ثم ثنى بالحمد لله. والحمد والشكر بينهما عموم وخصوص، فالحمد أعم من الشكر، لأن الشكر يكون شكرا على جميل أعطي لك، على شيء منة أعطيت لك. بخلاف الحمد فهو حمد على الأفعال وحمد على الأقوال ومدح للمحمود، ولو افترض أنه لم يسبق له أن خصك بشيء من الفضائل. وإن كان فضل الله عز وجل علينا عظيما ورحمته وسعت كل شيء، فنحن أبدا نحمده عز وجل. إذن هناك يعني عموم وخصوص بين الحمد والشكر، وقد أمرنا الله عز وجل بحمده فقال قل الحمد لله، وإنما قال كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، فإن أعظم نعمة أنعمها الله عز وجل علينا هي الإسلام. فالإسلام أعظم النعم، والهداية للسنة والصراط المستقيم من أعظم النعم التي أنعمها الله عز وجل عليك يا عبد الله. قال عز وجل واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فهداية الله لنا وأخذه بنواصينا إلى الخير من أعظم النعم الربانية علينا، من أعظم النعم الربانية علينا. فهذا الحمد أمرنا به وأمرنا أن نكثر منه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه كلمتان، هذا آخر حديث في صحيح البخاري، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهنا قال أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره، لأن الله سبحانه وتعالى تقدم إلينا بالفضل والنعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فلذلك نشكره كما أننا نحمده عز وجل. نحمده فنذكر محامده وأنه الكبير المتعال وأنه الرحمن الرحيم وأنه المستوي على عرشه وأنه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، هذا من حمد الله عز وجل. ونشكره على ما أولانا وأعطانا، فإنه ما من نعمة عندنا وما من نعمة فينا إلا وهي من الله سبحانه وتعالى. قال ومن مساوي عملي أستغفر، لا ذو أخطاء وذو جرائم وذو مصائب، وإذا لم يلطف الله عز وجل بنا فإننا ضائعون، فلذلك استغفر المصنف من مساوي أعمالي، ونحن جميعا نستغفر مساوي أعمالنا، نحن جميعا علينا دوما أن نستغفر الله عز وجل مساوي أعمالنا. وبعض الناس إذا قلت له اتق الله وخف الله يقول لكم ماذا رأيتني أفعل وكذا، يزكي نفسه، الله عز وجل يقول فلا تزكوا أنفسكم وعلموا من اتقى، بالعكس على الإنسان أن يزري على نفسه ويعترف بتقصيره، فإنه إن فعل ذلك رضي الله عنه وغفر له ذنوبه. وأما الذين يمدحون أنفسهم ويترفعون ويتكبرون ويستكبرون عن عبادة الله وعن استغفاره ثم يزكون أنفسهم بأعمالهم وأنهم فهؤلاء ضائعون محجوبون تارفون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء وخير تخطى إلى التوابون. ويقول إني لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، وهو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وتأخر. وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى، يعني أنني أطلب كل فعل أستفعل، كل كلمة فيها أستفعل فهي للطلب. أستعين طلب العون، أستعين طلب العون، أستمد طلب المدد، أستغفر طلب المغفرة، وهكذا. وهذا من جمال اللغة العربية، وهي أكمل اللغات أفضلها، ولذلك اختار الله عز وجل لتكون لغة كتابه ودينه وشريعته، ويقال إنها لغة أهل الجنة. إذن هذا من جمال اللغة. وأستعينه يعني أطلب منه العون على نيل الرضا، لأننا ضعفاء. وأستمد لطفه فيما قضى، يعني أن ما قضاه وقدره من المصائب أسأل أن يلطف بنا فيها. فإن الإنسان يعني مهما كان في حياته سيواجه المصائب، فإذا لم يعينه الله سبحانه وتعالى ولم يقوه ولم يثبته فإنه يضل. وكثير من الناس سبحان الله لما نزلت به المصائب ضلوا وانحرفوا، وكثير من تسخطوا على أقدار الله سبحانه وتعالى ورفضوها. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. إذا ما أصابنا بمصيبة فمن الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعباس: ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فما أصابك لم يكن ليخطئك، قدر كان نازلا عليك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فإذا جاءت المصيبة ولم تصيبك فاعلم أن ذلك في أقدار الله عز وجل. لكن سبحان الله، أنت تسأل الله عز وجل أن يعينك وتسأله أن يحفظك، فإذا نزل البلاء سألته أن يثبتك عند البلاء، واطلب المدد منه سبحانه لا من غيره. اطلب المدد من الله وحده سبحانه، ولا تطلب من غيره، فإن الأمور كلها بيد الله عز وجل. وأما العباد فجميعهم مربوبون تحت حكم الله سبحانه وتعالى، فعلى ما تطلب منهم وتترك الحي الذي لا يموت. ولذلك جاء في الحديث الحسن الذي أخرجه النسائي وغيره، حديث عمار رضي الله عنه قال: وأسألك الرضا بعد القضاء، يعني القضاء ينزل أرضا. وكثير من الناس قد يتكلم في النظريات، فإذا وقع عليه البلاء انهار وضاع. انهار وضاع والعياذ بالله. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك والخسران المبين. قال: القول في كلمة الشهادة: وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. يعني بعد هذا الذي ذكرت لكم، وهذه كلمة عربية ثابتة عن العرب، وقد تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في من كان أول من قال بها، فقيل قصب ساعدة وقيل غيره. هي إنسان يفتتح خطبته يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله، وإن الله سبحانه وتعالى قد أرسل الأنبياء والمرسلين إلى أعداء الكافرين فغلبوه وانتصر عليه بفضل الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يذكر منة الله سبحانه وتعالى. عليه أن يذكر منة الله سبحانه وتعالى. قال وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق. أيوة بعد ذلك يقول أما بعد ثم يفتتح كلامه. بعد هذه المقدمة التي ذكرت تقول أما بعد، يعني أما بعد هذه المقدمة التي ذكرت فكذا وكذا وكذا. هذه الطريقة العربية الأصيلة التي يستخدمها الخطباء والبلغاء قبل الإسلام، في الجاهلية قبل الإسلام، ثم جاء الإسلام أيضا بها. ولذلك بعد مبنية على الضم لأنها ليست مضافة إلى غيرها، فتقول وبعد أما بعد إني باليقين أشهد، يعني أنا أشهد شهادة أستيقن بها ليس عندي فيها شك البتة أنه لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. هذا معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق سوى الله، بالحق مألوه سوى الرحمن، وإلا فهناك من عبد بغير الله سبحانه وتعالى بالباطل. فإذا المعبودات والآلهة المزيفة كثيرة، ولكن المعبود الحق الذي لا يستحق العبادة سواه هو واحد أحد فرد الصمد، وهو الله عز وجل، والذي من صفته أنه تنزه، من جل عن عيب وعن نقصان، تنزه عن العيوب والنقصان، وما إذا كل نقصان والعيب يعني مترادفان. وهذه الشهادة هي كلمة التوحيد، وسيأتي معنا إن شاء الله شروطها وما إلى ذلك الأمور. ولا يكون المسلم مسلما إلا بالنطق بها وبأختها التي ستأتي بعد قليل. إذن لا يكون الإنسان مسلما ناجيا عند الله يوم القيامة إلا بأن يشهد بأنه لا معبود بحق سوى الله، ويلتزم هذه الشهادة، ويشهد أنه لا يوجد بشر على وجه الأرض يجوز متابعته والسير على خطاه والأخذ بتشريعاته وقوانينه وأحكامه من غير أن نناقشه، وأنه يجب علينا جميعا أن نتبعه دون غيره من الرجال، إلا لا يوجد أحد كذلك إلا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي المطلبي صلى الله عليه وسلم. وغيره كل من جاء بعده صلى الله عليه وآله وسلم فلا يجوز بحال من الأحوال أن يتبع إلا إذا كان تابعا لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إذن الله سبحانه وتعالى وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله، يعني رسول الله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. والنور والهدى يجوز أن يطلق على الله وعلى الإسلام وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يقال الله سبحانه وتعالى هو النور سبحانه وتعالى، لكن النور والهدى هو الإسلام، ففيه الهدى والنور، وهو الرسالة الحق. وكل رسالة إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا وضح هذا بقوله والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كبه الله في النار. والقرآن هدى ونور، هدى ونور، القرآن هدى ونور، وفيه الهدى والنور، والإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الهدى والنور، فهو الهادي إلى الصراط المستقيم. إذن هذا واضح، الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلذلك كل من أراد أن يتبع أحدا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم من التشريعات المنسوخة أو من الآراء البشرية الأرضية ويترك لذلك رسالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ليس مسلم أصلا. وهذه عقيدة لا ينبغي أن يشك فيها إنسان، فإن هذا من نواقض الإسلام، أن يشك الإنسان في أن هناك طريقا يمكننا الوصول به إلى الله من غير طريق رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. من زعم ذلك فقد كفر والعياذ بالله. وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هذه رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا، بل هي رسالته إلى الإنس والجن، بل قال كثير من العلماء حتى للملائكة والجمادات والحيوانات أيضا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صحيح البخاري ومسلم قال وكان الرسول يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فإن هذا مما يتشدق به الناس اليوم من أنه اليهودي اللطيف والنصراني الظريف الذين يفعلان الخير والصدقات وذلك سينجون يوم القيامة ويترحمون عليهم إذا ماتوا ويتمنون له فسيح الجيران، هذه مصيبة، هذه من العقائد الفاسدة التي دخلت على المسلمين. ولذلك سبحان الله هذه كلمة، كلمة الشهادة هي أول كلمة يقولها المرء وهي آخر ما يتلفظ به قبل وفاته، فإنه إذا نطق بالشهادة قبل وفاته كانت علامة الخير، كانت علامة الخير. قال وهي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بها أن نلقن موتانا لا إله إلا الله، ولذلك إذا تلفظ بها الإنسان رجونا له الجنة، وكان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أول كلمة يقولها المسلم وهي آخر كلمة يقولها. وقوله بالنور والهدى ودين الحق هذا مصداق قول الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو الهدى والنور، والإسلام هو النور والهدى أيضا، وهو الصراط المستقيم، وكذلك القرآن. ثم قال صلى عليه ربنا ومجد والآل والصحب دواما سرمدا، يعني السرمد يعني الدائم الذي لا انقضاء له. وصلاة الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى غيره هي ذكره في الملأ الأعلى كما قال أبو العالية رحمه الله فيما علقه البخاري وصحيح، وروي عن بعض الصحابة رضي الله عنه. إذن ثناء الله على العبد في الملأ الأعلى هو الصلاة عليه على يعني أقوى الأقوال، وهذا مصداق قول الله عز وجل هو الذي يصلي عليكم وملائكته يخرجكم من الظلمات إلى النور. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا ذكرني يعني عبدي في نفسه ذكرته في ملأ خير منه، ملأ خير منهم ملأ الملائكة لعلهم أيضا يكون فيه الأنبياء وما إلى ذلك، فتذكر أنت يا عبد الله باسمك، الله عز وجل يقول عبدي فلان كذا ويثني عليك. لا إله إلا الله، ما أعظمها من منة وما أعظم أن تصل إلى تلك المنزلة. أنت يا عبد الله المسكين الفقير الضعيف يذكرك جبار السماوات والأرض بين ملائكته ويفتخر بك فيقول عبدي فلان ابن فلان قضى ليله قائما يذكرني، أو يقول سبحانه وتعالى عبدي فلان ابن فلان صام الهواجر والناس مفطرون، أو يقول عبدي فلان جاهد في سبيلي وضحى بنفسه في سبيلي، أو يقول مدحا لك أيها الإنسان الضعيف المسكين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي علينا بصلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآلي ومجد التمجيد، يعني زيادة الشرف والمنزلة العالية. والآل آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الشارح وهو نفس المؤلف رحمه الله قال هم أتباعه وأنصاره إلى يوم القيامة. هذا حقيقة، هذا التعريف فيه نظر، هذا التعريف فيه نظر. وقوى قوله ببيت شعر يقول فيه آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. هذا كلام فارغ، هذا كلام فارغ، لأننا نقول إن آل بيته صلى الله عليه وسلم هم عترته الطاهرة وذريته من كان منهم مسلما صالحا. أين أبو لهب من هذا؟ نحن لا نتحدث عن آله الفجار، كما أننا لا نتحدث عن من صحبه أو رآه وكان كافرا أو ارتد. هذا ليس بصحابي وذاك ليس من الآل أصلا. لذلك لما قال آله والصحب، إذن الآل شيء والصحب شيء آخر. الآل هم الأهل، إنما قلبت الهاء همزة فقيل أأل ثم سهلت فقيل آل. قال الله عز وجل أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، وقال الله عز وجل آل ياسين في قراءة إلياسين وآل ياسين. فالآل هم الأهل، والحديث الصريحة في ذلك، يعني لا يوجد حديث يقول إن الآل هم الأتباع، هذا لا يوجد أصلا. إنما الحديث فيها أهل النبي صلى الله عليه وسلم، فيها فضل الصلاة عليهم معه صلى الله عليه وسلم، فيها الوصاة بهم كما في حديث الغدير، إلى غير ذلك من الأحاديث التي ذكرت آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحضت على معرفة حقهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم الله آل بيتي، أذكركم الله آل بيتي، أذكركم الله آل بيتي. وآل بيته واضح، والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا، لا اللهم صل على سيدنا محمد، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نادى ابنته وزوجها عليا، ابنته فاطمة عليه السلام وزوجها عليا والحسن والحسين، ثم جلل الجميع وجلل نفسه معه بكسائه، وقال اللهم إن هؤلاء آل بيتي فطهرهم تطهيرا. فأذهب عنه الرجس وطهره تطهيرا. فدل ذلك على أن الآل هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم، ذريته، أبناء عمومته، من كان منهم مسلما على الجد، من كان منهم مسلما جميع الأحوال. وذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال رحمه الله يا آل بيت نبي الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، لو لم يكن من عظيم الفضل أنكم لو لم يكن من لكم من فضل إلا لو لم يكن من فضيل من عظيم الفضل أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. يكفيكم من عظيم الفضل أنكم يكفيكم من عظيم الفضل أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. فهل هذا هذه الأبيات يقول الإمام الشافعي في جميع من كان متابع النبي صلى الله عليه وسلم كيفما كان من عرب ومن عجم؟ هذا خاص بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أن الله عز وجل حضنا على حب الصحب فقد حضنا على حب الآل. وبمثل هذه التفسيرات حقيقة استطال علينا الشيعة ومن كان مثلهم واتهمون بعدم معرفة فضل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح، بل كتب السنة ملأى بفضل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصحب فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل من قابل النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على الإسلام وإن تخلل ذلك ردا، هؤلاء هم الصحب. ثم قال رحمه الله: وبعد، هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، يعني أنه سأله الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله أن يصنف هذه الأبيات ليظهر أنه فهم الدروس التي كان يلقيها عليه، يعني كأنها سبحان الله رسالة دكتوراه، يعني تعرفون إذا أردت أن تأخذ شهادة الماجستير أو الدكتوراه فإنك تصنف كتابا ويعرض على الأساتذة ويقررون أنك تصبح تنال درجة الماجستير أو الدكتوراه أو غير ذلك. فهو أيضا هنا طلب منه شيخه أن يؤلف هذا، فألفه ثم شرحه فكان حقيقة فوق الدكتوراه. فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي: مقدمة تعرف العبد بما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه وبما أخذه الله عليه به بما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبي آدم وبما هو صائر إليه. قال: أعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. هذا أصل عظيم وشروع من المؤلف رحمه الله لذكر سبب وجودنا على هذه الأرض. ما هو سبب وجودنا على هذه الأرض؟ من نحن وماذا يريد الله عز وجل منا؟ هذا هو الجواب عنها. قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فإذا الله سبحانه وتعالى ما خلق هذا العالم باطلا، ما خلقه عبثا، قال الله عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وقال سبحانه: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فهذا مقصود الخلق، مقصود الخلق الخلق أن يعبدوه ويوحدوه ويتبعوا أوامره التي أنزلها مع رسله عليه الصلاة والسلام، لا أن يتمردوا عليه ويرد كتابه ويضرب بعضه ببعض ويقول هذا نزل في الزمان الفلاني وأنه الآن لا يصلح لوقتنا هذا، وإنما الذي يصلح لنا أن نخترع من عندنا قوانين وتشريعات وتصورات وبها نهتدي، تبا لمن قال هذا القول، وهذا هو الضلال المبين، وهو التمرد على الله سبحانه وتعالى، وهو الخروج عن سبب الخلق. السبب الذي وضعنا من أجله في هذا العالم هو أن نعبد الله. كيف نعبده؟ بما شرع على ألسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وخاتمهم وآخره هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الآيات في هذا المعنى كثيرة، منها قول الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، ومنها وأنكم إلينا أفحسبتم أنكم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قال عز وجل: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هذا لا يستقيم. وقال عز من قائل: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. تفكر في نفسك، خلق الله السماوات والأرض بالحق، أي للحق وإظهار الحق لا على وجه العبث. قال الله عز وجل: ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ كما في سورة القيامة قال ابن عباس: يترك سدى يعني لا يؤمر ولا ينهى، هكذا من غير أوامر ولا نواهي، يعبث يفعل ما يقوله ما تملي عليه أهواءه. لا، بل خلق الله عز وجل، قال: بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، يعني ليعبد الله وحده لا شريك له. فهم في عقائدهم وفي تصرفاتهم وفي توجهاتهم لا يعبدون إلا الله، ومنه يستمدون أحكامهم وتشريعاتهم، وإليه يتألهون، ولأجله يعملون سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والآيات في هذا المعنى حقيقة كثيرة، وهذا معنى قول عز وجل: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أنه قدر هذا وقضاه في الكتاب، أمر به. وذلك فسره بعض المفسرين بقولهم: أمر الله ألا تعبدوا إلا إياه، أمر ربك. فهل هذا من يعني أن لا نعبد إلا إياه، هل يعني هذه أوامر قدرية أم شرعية، يعني كونية أم شرعية؟ لا، هذه أوامر شرعية بالنسبة للإنسان، الإنس والجن، هي شرعية، يعني أن الله أمر بذلك. فمن الناس من آمن ومن كفر، فمن الناس من يعني التزم هذه التعليمات والأوامر، وأغلب وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين الغالبية كفروا وتبردوا على الله سبحانه وتعالى ولم يتبعوا أوامره. ولو كان ذلك أمرا قدريا لا لازم أن يتبعه الجميع، لأن أقدار الله لا يخرج على أحد. طيب، ما هي العبادة؟ فسرها شيخ الإسلام تيمية بكلمة عظيمة، فقال رحمه الله: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر معروف والنهي عن المنكر والجهاد في الكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم، والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة يعني الظاهرة. وكذلك الحب، حب الله ورسوله وخشيته والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه، وأمثال ذلك هي من العبادة لله يعني الباطلة. وجماع العبادة كمال الحب مع كمال الذل، هذه العبادة. إذن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعتقادات والأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. قال رحمه الله: أخرج فيما مضى من ظهري أدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. هذا يعني بداية الكون، كيف خلق الله عز وجل. خلق الله عز وجل آدم، ثم إنه سبحانه وتعالى بعد أن خلقه وأنزله إلى الأرض مسح ظهره فأخرج منه جميع ذريته إلى يوم الدين، ثم أشهدهم وأخذ عليهم العهد والميثاق أنهم لا يعبدون إلا الله، وخص الأنبياء والمرسلين منهم بزيادة أنهم إن جاءهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يتركون تشريعاتهم ويتبعونه صلى الله عليه وسلم. هذا الميثاق والعهد ورد في القرآن الكريم وورد في أحاديث كثيرة يقوي بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا. هذا العهد والميثاق هو الذي ورد في قول الله عز وجل سورة الأعراف: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ذرياتهم، قراءتان، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فيأتي يوم القيامة يقال لك هذا العهد كنت غافلا عنه، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذا الكلام يبكت به الكفار في جهنم، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. يعني باختصار ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى سيسألنا عن هذا الميثاق، لكن هو لا يؤاخذنا على هذا الميثاق لوحده. من رحمته سبحانه وتعالى أنه لا يؤاخذنا على هذا الميثاق لوحده، إنما يؤاخذنا بعد إرسال الرسل، فإنه بعد إرسال الرسل يؤاخذنا بالميثاقين، لكن قبل إرسال الرسل فإنه لا يؤاخذنا بالميثاق الأول. لأننا لا نذكره الآن، نحن لا نذكر الميثاق. هل تذكرون هذا الميثاق؟ لا نذكره، لكن الأنبياء يأتون مصدقين لهذا الميثاق. فلذلك قال العلماء رحمه الله: إن لدينا ثلاثة مواثيق، ميثاق الذي أخذ علينا ونحن في ظهر آدم عليه السلام، والميثاق الثاني هو ميثاق الفطرة، والميثاق الثالث هو ميثاق الأنبياء عليه الصلاة والسلام بعد أن يأتونا، وآخرهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه كما في الصحيحين قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهول من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. يعني أنه طلب منك أمر أهول من هذا، لكن سبحان الله ما وفيت به، فمصيرك إلى النار والعياذ بالله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلق الله آدم ومسح ظهره فسقط بالظهر كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة. وهذا معنى قول الله عز وجل: أخذ ربك من بني آدم من ظهره ذريته. يقال أخرج ذرية بعضها من بعض، فلذلك قال أخرج من ظهر وإذ أخذ ربك من بني آدم من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم في القراءة أو ذريتهم، يعني جنس الذرية، ثم استشهدهم أنت ألست بربكم؟ قالوا بلى. يعني هذا يعني هذه الشهادة الأولى والميثاق الأول. هذا خبر حدث في الماضي وسنسأل عنه إذا آمنا برسلنا أو من كذب بالرسل، سيسألون عن الميثاقين. قال ابن كثير رحمه الله: وذهب طائفة من السلف والخلف أن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فقرهم على التوحيد، ولا تناقض بين الأمرين، لا تناقض بين الأمرين، لأن الفطرة هي من بقايا هذا الميثاق. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوداني، أو على الملة في رواية أخرى على هذه الملة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه فهو يهودانه ونصرانه بالجساره كما تولد البهيمة جمعاء. هل تحسون فيها بالجدعاء؟ البهائم تخرج كاملة، هل فيها ما هو مقطوع اليد أو الرجل؟ فكذلك الإنسان يولد على الفطرة السليمة. ومن هنا جاء من اخترع قصة حي بن يقظان، وأنه حي نفس حكاية طرازان يعني، وأنه ينشأ على التوحيد فطرة يعني. فلذلك يعني هذه الآية والأحاديث التي وردت تدل على هذه الفطرة. إذن لا منافاة بين القول بأنها هي الفطرة والقول بأن الميثاق لوحده والفطرة لوحدها، لا منافاة بين الأمرين، لأن الفطرة هي نتيجة للميثاق. فإن الناس يبقى في دواخلهم قبل أن ينحرفوا ذلك العهد القديم الذي أخذ عليهم. وهذا لا يدل على أنه لو ترك الإنسان أنه يعبد الله، لأن العبادة تشريعات تحتاج إلى تاريخ، لكنه يبقى قلبه مرتبطا بالله. ولذلك سبحان الله، انظروا حتى العلماني حتى الملحد إذا ضاقت به الأمور يقول يا الله بجميع اللغات، Oh my God، Oh my Dieu، وكذا بجميع اللغات، كلهم يرجعون إلى الله. وذلك العلماني والملحد عندما يقع في مأزق ومصيبة فإنه ينادي ربه، وهذا سبحان الله كما قال الله عز وجل، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاوا إلى البر إذا هم يشركون. فهذا يعني طبيعة البشر هي هذه، أنهم إذا كانوا في الأمان تمردوا، فإذا ضاقت عليهم الأمور فإنهم يتظاهرون بالتدين والمسكنة. ميثاق الفطرة هو الذي قال الله عز وجل فيه: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، هذه فطرة. وقال الله سبحانه وتعالى وهذا يعني هذا ثابت في حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنه. وأما الميثاق الأخير والميثاق الثالث فهذا الذي عليه الاعتماد، الميثاق الثالث، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده، فإنه لا يؤاخذهم بميثاق الفطرة، لأننا يعني وميثاق عندما أخرج من صلب أبي لآدم عليه السلام، هذا لا يؤاخذنا الله عز وجل به إلا إذا كفرنا بميثاق النبوة ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فإذا الرسل جاءوا حتى يقطعوا العذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أحد أحب إليه العذر من الله، فلذلك أرسل الرسل. فإذا هذا الميثاق الأخير، ميثاق الأنبياء، هو الذي يحاسبنا الله عز وجل عليه. طيب الأطفال الذين يموتون، الأطفال الذين يموتون اختلف العلماء فيهم، يعني أطفال الكفار، فمن أهل العلم قال هم على الفطرة لأنهم ماتوا على الفطرة، كما في حديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله تعالى إذا خلقهم أعلم ما كانوا عاملين. وأيضا أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذرائع المشركين فقال صلى الله عليه وسلم: الله أعلم ما كانوا عاملين، يعني لو أنهم كبروا الله أعلم سيعملون. ولذلك اختار جماعة من أهل العلم منهم من قال هم على الفطرة يعني أنهم ناجون يوم القيامة، ومنهم من قال لا هم ليسوا يعني هم على الفطرة نعم، لكن يوم القيامة هم من الثلاثة الذين يدلون بحجتهم أمام الله عز وجل كالمجنون والذي كان في الفترة لم يأته نبي، وأيضا الأطفال، هؤلاء جميعا يمتحنون في عرصات يوم القيامة كما قال ذلك بعض أهل العلم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الحمد لله. أيوة دقيق، نكمل ذلك بهذا الكلام، لأنه يكمل هذا المعنى. قال: وبعد هذا رسله قد أرسل، هذا ميثاق الرسل لهم، وبالحق الكتاب أنزل معه الكتاب لكي بذا العهد يذكروهم، حتى يذكروهم بالعهد السابق، وينذروهم ويبشروهم، ينذرونهم النار ويبشرونهم بالجنة، كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل، يعني حتى لا يبقى للناس أي حجة. فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، يعني يصدق الأنبياء عليه الصلاة والسلام بغير شاقق وفى بالميثاق الأول، وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الدار، يعني هذا الذي ينجو يوم القيامة. ومن بهم وبالكتاب كذب، يعني من كذب بالأنبياء وكذب بكتاب الله عز وجل ولازم الإعراض عنه والإباء، يعني أبى وأعرض عن الله عز وجل وعن رسله وعن كتابه، فذاك ناقض كلا العهدين، هذا ناقض العهد الثاني والأول، مستوجب للخزي في الدارين، يعني أنه مستوجب لعذاب الله عز وجل في الدارين، في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا بسيوف المؤمنين وفي الآخرة في الجحيم، والعياذ بالله. الله عز وجل لا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. وقال سبحانه وتعالى: ووجدنا لأكثر من عهد ووجدنا أكثرهم لفاسقين، وقال: وإن تطع أكثر من فأرض يضلوك عن سبيل الله، فأكثر الناس يعني لا ترضى عنهم. وهذا يكفي إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله وسلم وجزاكم.